لطيبه يا من روح سكرم. من شئت قربها لولاك يا هاشمي ما المنحنى والهوى لولاك يا هاشمي ما المنحنى والهوى طرفي عن الكون إلا عن جنابك لوى يبا يبا يبا جنابك لوا راعي الشفاعة إنت يوم الحشر واللوا خصت بذاتك وجمع الرسل قرب يا يا يا يا حبيبي يا نور